يقول لرجل مسلم مريض بالقلب، فهل يجوز له إجراء عملية ويوضع له قلب كافر من رجل كافر أم لا؟ لا أعلم مانعا من هذا. نعم.